الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. نجيب إن شاء الله عز وجل على بعض الأسئلة التي وردت في الأسبوع الماضي. يقول هذا السائل: توقيت عملي من 8 إلى 12 ومن 1 مساء إلى 5، فهل يجوز لي أن أصلي صلاة الظهر قبل الأذان؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز أن يصلي صلاة الظهر قبل الأذان، لأن الآن الأذان يؤذن في أول الوقت، أذان الظهر يؤذن في أول الوقت عند الزوال، ولذلك الآن نجد أذان الظهر يتغير، يكون واحدة غير 25 وبعد يبدأ يطلع يوصل الوحدة زوج دقائق ويمشي عاود بعد يرجع، مثل الصلوات الأخرى. ماشي كما قديما كانوا يأذن على 21، على طول السنة يأذن 21، يعني 21 يكون دخل الوقت وبعد الوقت باش يأذنوا، ولذلك قال لك نهار كان الأذن 21 تقدر تصلي على 11 أو 1 قبل، لكن الآن لا تستطيع مثل الصلوات الأخرى، راه الأذان يؤذن في أول الوقت، فما عليك أن تصلي الظهر إلا بعد الأذان، كي أذن الأذان صلي الظهر، أما قبل فلا. ومثله صلاة الصبح، بعضهم يصلي في الأذان الأول، هذا خطأ. الأذان الأول تاع صلاة الصبح هذا موش أذان الصلاة، هذا أذان باش الناس يستعدوا لصلاة الصبح، اللي يكون يقوم الليل باش يوتر، اللي يكون على جنابه باش يغتسل، اللي يحب يصوم باش يتسحر. لكن الأذان الثاني هو أذان الصلاة. يقول يعني ذكرنا بالزوال حاليا، قلت الزوال يتغير، يمشي على حسب الفصل والوقت، ولذلك كل يوم يتغير. أنت الآن الزوال هو الأذان، كي أذن الظهر هذا هو وقت الزوال، كما الآن راه الوحدة وزوج دقائق اليوم، الوحدة وزوج دقائق، كل يوم يعني يتغير ودقيقة يزيد حتى أو ينقص، فالعبرة بالأذان الآن. يقول السؤال الثاني: هل كلام السوء لا ينقض الوضوء؟ لا ينقض، يعني يقول كي إنسان يكون متوضئ ويتكلم كلام لا ينبغي، كلام فاحش ولا فاسد، هل وضوءه باطل؟ نقول لا، وضوءه ليس بباطل، لأن ليس من نواقض الوضوء قول كلمة السوء، ليس من نواقض الوضوء أن تقول كلمة سيئة، وإنما إذا قلت كلمة سيئة أو فاحشة لك إثم، لأنك تلفظ بشيء حرام، لكن الوضوء يبقى صحيحا ولا يجب إعادته، والله أعلم. هذا السائل الآخر يقول: قراءة البسملة في الصلاة هل هي مفروضة أم لا؟ قراءة البسملة في الصلاة هل هي مفروضة أم لا؟ يعني كي تجي تصلي قبل ما تقرأ الفاتحة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة، هل هي واجب ولا ماشي واجب؟ هذه المسألة مبنية تبنى على الخلاف في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أم ليست آية؟ العلماء انقسموا إلى قسمين، بعض العلماء قالوا أن البسملة آية من الفاتحة، آية من الفاتحة، يعني أول آية في الفاتحة هي بسم الله الرحمن الرحيم، والآية الثانية هي الحمد لله رب العالمين، ولذلك في بعض المصاحف تلقاهم مرقمين البسملة دايرين 1 بعدها، والحمد لله رب العالمين دايرين 2، هذا يقول لك البسملة من الفاتحة، وإذا كانت البسملة من الفاتحة يجب عليك أن تقرأها في الصلاة، لأنها آية من الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة، قراءتها ركن أركان. وقسم ثاني من القراء والعلماء يقولون أن البسملة ليست آية من الفاتحة، بل هي آية مستقلة، آية لكنها مستقلة، يعني تؤتى بها في بداية الصور ولا للفصل بين الصور، والفاتحة أول آية فيها هي الحمد لله رب العالمين، ولذلك تلقاهم في المصاحف بعض المصاحف يرقموا بسم الله الرحمن الرحيم، ما يديروش رقم، يكتبوا الحمد لله رب العالمين يديروا رقم 1، يعني أول آية. فعلى هذا القول يقول لك البسملة ماهيش واجب تقرأها في الصلاة، مستحب فقط لكن ليست واجب، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، يقولون أن قراءة البسملة ليست واجبة في الصلاة وإنما مستحبة، وإذا تقرأ سرا يقرأها الإنسان سرا ما يجهرش بها. لماذا لا يجهر بها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حديث صحيح أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، كان كيكبر في الصلاة يسكت مدة ثم يقول الحمد لله رب العالمين، هذاك السكوت كان يجيب دعاء الاستفتاح، وفي رواية قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم، كل هذا سرا. ثم يقول الحمد لله رب العالم. فالسنة أنك تقرأ البسملة سرا وتقرأ الفاتحة جهرا في صلاة الجهرية. إذا ما قريتش البسملة صلاتك صحيحة ولا شيء عليك، لا سجود سهو ولا شيء. فاللي ما يقرأش البسملة صلاته صحيحة، أي أن قراءتها مستحبة والله تعالى أعلى وأعلم. قال لك بعض الناس قبل ما يقول الله أكبر في الصلاة يقول بسم الله، نقول هذا كذلك خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة يرفع يديه يقول الله أكبر، ما يقول ولا شيء قبلها، ما يقولش بسم الله الله أكبر. بسم الله كلمة طيبة، ذكر الله عز وجل، فيها الاستعانة بالله، تبرك بذكر اسمه، لكن ليس في هذا الموضع، لأن الصلاة عبادة، والعبادة هذه نفس معلمها أنك فاش نديرها من البداية حتى النهاية. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، احنا نصلي وكما شفنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف شفناه؟ صحابة حكاوا لنا كيفاش كان يصلي. قالوا كي كان يستقبل القبلة يرفع يديه يقول الله أكبر، ما قالوناش كان يستقبل القبلة قبل ما يرفع يديه يقول بسم الله ثم يقول الله أكبر. فهذه الزيادة تاع بسم الله في هذا الموضع انت زدتها، ماشي الرسول دارها. وإذا زدت حاجة في العبادة والرسول ما دارهاش راح تدخل باب في الإحداث وباب البدعة، وهذه البدعة. ولذلك لو كان في هذا الموضع من الصلاة ويعني وفيها أجر، هذا الأجر نفسه ما يخليهش يفوته، هو أول واحد يديره باش يدير الأجر، لأنه هو أكثر أعظم واحد عبد الله وأعظم واحد اتقى الله. نفسه يقول إني أعلمكم بالله وأتقاكم بالله. فالعبادات هذه لا تزيد فيها ولا تنقص. حوس كيفاش صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلي. كيفاش صام، صوم. كيفاش حج، حج. كيفاش عبد الله، عبد الله. ما تزيد ما تنقص، هذا هو. أما بسم الله فتقولها في الأمور العامة، جي ترفد حاجة تقيلة تقول بسم الله باش تستعين بالله على رفعها. تجي ما أدرينا أي تأكل تقول بسم الله، لأن نفسه كان يقول بسم الله قبل الأكل وهكذا. جاه تقرأ القرآن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأ هكذا نفسه كان يفعل. يقول شروط التوبة أربعة أنا لا أعرفها، فما هي شروط التوبة؟ ثلاثة. إذا كان الحق متعلق بالله عز وجل، عند ثلاث شروط، يعني إذا كان هذا الأمر اللي عصيت الله فيه متعلق بالله عز وجل، ما كاش حقوق الناس فيه، مثلا ما صليت في الوقت، مثلا درت معصية، كيفاش تتوب؟ عندك ثلاث أشياء تديرهم. أول شيء الندم، تندم على هذاك الفعل، تندم ندم حقيقي، يعني تحس في قلبك ندم وانكسار في القلب. لماذا هذا الانكسار؟ هذا من تعظيمك لله، لأنك تستشعر أنك عصيت رب عظيم، رب عظيم حليم كريم، وقادر عليك أن يعذبك في تلك اللحظة، ومع ذلك حلم عليك ولم يعذبك في تلك اللحظة، أعطاك فرصة حتى تتوب. فلما تستشعر أنك تتعامل مع رب عظيم قادر عليك ومع ذلك أخرك رحمة بك، فتزداد حبا لله عز وجل وتزداد استحياء منه. هذا الرب العظيم اللي راه قادر عليا وكان قادر يعاقبني في تلك اللحظة وعفى عليا وما عاقبنيش وسمح لي وخلى لي مدة، فهذا رب لابد أن لا يعصى وأن يطاع وأن يحب وأن يعظم وأن يخاف منه وأن يخشى منه وأن يرجع. فتدي في قلبك هذاك الانكسار وتندم، تقول له كان نرجع للوراء وعاود ربي سبحانه يرضني ما نعصيش الله هذيك المعصية وما نديرهاش، تندم عليها ندم شديد. هذه أول شيء. الأمر الثاني في التوبة أنك تحبس هذيك المعصية، هذه من علامات التوبة. ماشي راك تعصي في الله تقول الله راني ندمت وتوبت بصح مازال كدير فيها، هذا استهزاء، استهزاء. كيفاش انت تقول لي نتوب ومازال تفعل في المعصية؟ أول شيء لازم تتوقف على المعصية، مازالش ديرها، تتركها، تبتعد عنها. فعندك شيء في الماضي وشيء في الحاضر. الماضي أنك تندم لأنك ماش تقدر ترجع للوراء، ما تديرهاش، طفرت خلاص. فيبقى لك عمل قلبي فقط وتكون صادق فيه، والله يحس، يعني يعلم الله، يعلم ما في قلبك، يعني تكون صادق مع الله أنك ندمت عليها حقيقة وكان ترجع ما تديرها. وفي الوقت الحاضر ما تديرهاش، تتوقف عليها، تبتعد. هذا شيء. الأمر الثاني. الأمر الثالث متعلق بالمستقبل، أنك تنوي في قلبك نية صادقة وعزم أكيد أنك ما تفعلهاش في المستقبل، يعني تعقد العزم أنك ما زشت لهذه المعصية. فعندك أمر في الماضي هو الندم، وأمر في المستقبل هو العزم الأكيد أنك ما زشت ديرها. وعندك أمر في الحاضر أنك ما تديرهاش، تتوقف في يدك هذا الأمر ما تديرهاش. هذه ثلاث أمور تاع الشروط تاع التوبة: تندم، تحبس، وتنوي في المستقبل ما تديرش. إذا في المستقبل زد درت ممكن تزيد دير، أنت تنوي حقيقة باش ما تديرش، ممكن تخطأ تعاود تزيد التوب بنفس الطريقة، تندم وتحبس وتعزم في المستقبل. وكل ما يغويك الشيطان وتضعف أنت تجاهد نفسك، صح ممكن تخطأ تزيد عاود التوب، وحذاري تحبس من التوبة. هذا الذي يريده الشيطان. الشيطان وش يريد يدير؟ يقول لك زعما تبت البارح هاك اليوم زد درتها، واكزت تمت اليوم غدوه زد درتها، يقول لك تستهزا وتمسخر، ما تقول خلاص انا ماشي نتوب نبقى ندير. هذا اللي يحبه الشيطان. انت دائما توب صادق وانوي صادق بلي ما تديرهاش، وجاهد نفسك، اذا اخطات زيد عاود توب. والله عز وجل لما يعلم منك الصدق يقبل توبتك سبحانه. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل في الحديث: اذنب عبدي فقال اللهم إني أذنبت فاغفر لي، قال الله عز وجل: علم عبدي أن له رب يغفر الذنوب فقد غفرت له. قال ثم عاد مرة في نفس الشيء، قال الله عز وجل: علم عبدي أنه له رب يغفر الذنوب فقد غفرت له. وزاد الثالثة قال الله عز وجل: فليفعل عبدي ما يشاء. يعني إذا كان صادق في التوبة تاعه ووقع الخطأ يرجع للتوبة، والله عز وجل غفور رحيم. والإنسان لما يعظم الله عز وجل حقيقة التعظيم يكون هذا السبب في بعده عن الذنوب والمعاصي. هذه الشروط ثلاثة في التوبة. إذا كان هذا الأمر اللي عصيت الله فيه متعلق بحقوق الناس، خذيت الواحد ماله، سبيته، تكلمت في عرضه، اعتديت عليه في جسمه، أي نوع من الأشياء المتعلقة بالناس، هنا زيد شرط الرابع إضافة لهذه الشروط: تندم، تحبس، ما زيش تعتادي عليه، وتنوي في المستقبل. تزيد شرط الرابع تروح ترد له حقوقه اللي خذيتها له وتستسمحه. قال يا فلان أنا أذيتك ولا سبيتك ولا اعتديت عليك، اسمح لي. يقول لك سمحت لك، انتهى الأمر. إذا ما حبش يسمح لك راح توقف بينك وبين بينه يوم القيامة، والله عز وجل إن شاء الله إذا كنت صادق يجعلك مخرج. أما أنك تقول نتوب وما على باليش بما نستسمح ونحوس عليه، فهذا ينافي التوبة الصادقة، لأنك أنت راك تبت إلى الله تريد أن تتحلل من الناس، يعني حقوق الناس. فهذا الشرط الرابع وهو أصعب الشروط لأنه يعني متعلق بحقوق الناس. فكم من واحد فينا دار أمر وتاب صح ما قدرش يروح يقول الإنسان سيد أنا درت لك اسمح لي، يخاف يقول لك بلك ينقل له تزيل المشاكل وكذا وشغل يجيه صعيبة. ولذلك حقوق الناس ابتعد عليها، لا تؤذيهم، لأن أمر إذا كان بينك وبين الله الأمرك تقدر تتوب بينك وبين الله وتعلم أن الله خير. لكن حقوق الناس ممكن طيح في إنسان ما يسمعش، ممكن إنسان اعتديت عليه ومات ما قدش طلب منه سمح، مات راح تبقى لك يوم القيامة، وما يضمن لك أن يوم القيامة راح يسمح لك، لأنه يحب الحسنات ويحوس عليهم. فاحذروا من حقوق الناس، هذه هي الأمر الموصل.